المسلمون ونستغفر ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد ما زلنا في شرح متن أبي شجاع كتاب الزكاة توقفنا عند فصل عروض التجارة وقول المصنف رحمه الله تعالى وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر. أول فصل جديد من أو صنف جديد من أصناف الزكاة وصنف عروض التجارة. والعروض جمع مفردها عرض أو جمع عرض، وهو كل مال غير العين التي هي الدراهم والدنانير، يعني كل مال غير العين التي هي الدراهم والدنانير، يعني غير الذهب والفضة، مثل الأقمشة، مثل البنيات، مثل الأراضي، مثل السيارات. ويدخل فيها أيضا الإبل والغنم والماشية بضابط إذا انتوى بها التجارة، وهو كل مال غير العين من الدرهم والدنانير، مثل المواشي، يدخل فيها مواشي أيضا من إبل والبقر والغنم والأقمشة والأراضي وغيرها والبنيات إذا انتوى بها التجارة. معلش طب اشمعنى استثناء الدنانير؟ يعني طبعا خلى المواشي يدخل معاها استثناء الدنانير دي، مش الدنانير دي ممكن نتاجر بيها برضه؟ الذهب والفضة لأن لها زكاة خاصة، زكاة الذهب والفضة هي أصلا أثمان، يعني هي في نفسها هي أصلا يقاس عليها الأثمان ولها زكاتها. الماشية دخلت لأن الماشية مع أن لها زكاة في العين ولكن هي أيضا تقاوم بمال، فدخلت من باقي مثل باقي الأصناف، لكن الزكاة يقاوم بالذهب والفضة بنفسه، يعني هو الذهب والفضة عين أصلا. أنت بتتكلم الذهب والفضة أصلا معين من هذا؟ أصل المال هو على الذهب، هو أصل الذهب والفضة وله زكاة بيقاوم بها وله نصابه، فهو أصل الأثمان هو، فهو زكاته وزكاته في مقداره اللي هي العين نفسه. فأما الأصناف الأخرى فهي أصلا مقومة تقاوم. نعم. هل هناك خلاف في مسألة عروض التجارة؟ هل خلاف في فرضية الزكاة في عروض التجارة أم لا؟ علماء المذهب اختلفوا على قولين. القول الأول وهو المعتمد بأن عروض التجارة فيها زكاة الحق، وهو عروض التجارة فيها زكاة، واستدلوا من الكتاب ومن السنة ومن القياس والنظر وإجماع. الإجماع هذا فيه كلام كما سنبين، ولكن نقل الإجماع لابن المنذر، وإن كان ليس هناك إجماعا في هذه، في خلاف عند الظاهرية ابن حزم وداود الظاهري أيضا خالف في ذلك. المهم الذي أصحاب القول الأول بالكتاب قول الله، استدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فأنفقوا من طيبات ما كسبتم عموم ما كسبتم ما، وما تفيد العموم، والعروض من الكسب لذلك يدخل فيها الزكاة. وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وعروض التجارة من الأموال، خذ من أموالهم أيضا. أما من السنة حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال أعلمهم أن الله قد افترض عليه في أموالهم صدقة، ففي أموالهم هنا والعروض التجارة من الأموال، فهذه أيضا من السنة. أما من السنة في بعض الأسانيد أو الحديث وإن كان فيها كلام أو فيها بعضها ضعف، مثل حديث أبي ذر عندما في الإبل صدقتها، وفي رواية في البز صدقته، والبز والحرير، وهذا الحديث نعم البز الحرير اللي هو الأقمشة، يعني عموما بعضهم قيدوا بالحرير وبعضهم قيدوا بالأقمشة عموما، والصحيح أن الأقمشة نكون يعني بعضهم قال الحرير ولكن هو في البز هو القماش عموما الأقمشة. وحديث سمرة رضي الله عنه، سمرة بن جندم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، كأنه يبين بأن النية التي كانت للبيع يخرج فيه الزكاة. وهذه الكلام، هذا هنا كلام في هذه الأسانيد عموما المستأنس بها، ولكن ورد في الموطأ وورد في الأم عند الشافعي بأسانيد صحيحة عن ابن عمر وابن عباس وعمر بن العزيز الثلاثة، بأنهم كانوا يقولون بزكاة عروض التجارة، حتى ابن عمر بن عباس وعطاء وعمر بن العزيز أيضا. ابن عمر قال لا زكاة إلا فيما كنا نعد للتجارة، أو فيما نعد للتجارة، هذا عن ابن عمر. لا زكاة إلا فيما نعده للتجارة، يعني إذا كان للاستعمال أو للقنية فليس فيه زكاة، ليس استثناء عام، يعني عشان ما تروحش ناحية الأصناف الأخرى، خلاص أثبتناها. وقال لا زكاة إلا فيما كنا نعده للتجارة كما سنبين، لأن عروض التجارة لابد أن ينتوي بها المرء عند الاقتناء أو عند الشراء التجارة. عشان قصدي لا زكاة إلا فيما نعده للتجارة، فيما نعد الا فيما نعده للتجارة. انا قصدي الا دي يعني فيها استثناء، يعني الزكاه ما تكونش في الصنف ده، لان في اصلا. ايوه، ما هو المقصود فيه ليس يعني استثناء، يعني مش زكاه زي حديث ابن او حديث عليه السلام لا ربا الا الفضل، لا ربا الا الفضل. فهو ابن عباس كانه راى ايضا في الاول عمره، او يعني قبل ان يتغير رايه، بان الربا فقط في الفضل، لكن هذا ليس مقصود. نتكلم هو هنا يبدو من السياق واضح إلا فيما نعده من التجارة، أي يعني فيما عندنا من القنية والاستعمال لا يكون فيه زكاة، أما لو توينا به التجارة فيكون فيه التجارة من عروض التجارة. هذا استثناء مما فيه السكن بيستعمله أو بالضبط، هذا لنقل ما نعده للتجارة، يعني إذا كانت النية للتجارة كما سنبين يبقى هذا هو اللي فيه من ضمن الشروط كما ستأتي. ابن عباس أيضا قال لا بأس بالتربص إلى أن تبيع، فإذا بعت فأدي زكاته. فهذا يبين ابن عباس كان أيضا رأيه، لأن في رأي أخرى ابن عباس أنه كان يرى زكاة في العروض، ولكن هذه صحيحة أنه يرى في العروض. عن عطاء أيضا قال كل ما لا يضار فيه زكاة، ليس لا في لا زكاة في كل ما لا يضار، يعني لا يضار يعني في التجارة لا زكاة فيه، مفهوم مخالفة، إن كأن كل ما يضار في التجارة ففيه الزكاة. ايضا عمرو بن العزيز كان له اثر انه كان يرسل عامله، وكل يعني معنى الاثر انه كان قال اذا وجدت اي من الاموال ما كان يعد للتجاره فخذ منه الزكاه، يعني هذا يعني اذكره الان لكن له متن يعني، ولكن هو ورد يعني من ورد عمرو بن العزيز انه كان يرى ايضا الزكاه في عروض التجاره، واجمع فقهاء السبعه فقهاء المدينه على زكاه عروض التجاره. هذه يعني ايضا من ابن المنذر نقل الإجماع، هذا الكلام فيه كلام إلا أن كان ابن المنذر لا يرى للظاهرية رأي، يعني لا يدخل الظاهرية في الإجماعات في الأحكام، فهو نقل الإجماع على وجوب الزكاة في التجارة. والصحيح أن هناك من خالف من الظاهرية، وأيضا ورد عن ابن عباس أنه لا زكاة في التجارة، فصحيح أنه ليس إجماعا بمعنى الإجماع، لكن ممكن يقول اتفق الجمهور اتفاق، لكن ليس بإجماع، لأن الظاهرية خالفوا من المعاصرين الذين خالفوا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والشيخ صديق خان رحمة الله عليه، والشوكاني رحمة الله عليهم جميعا. الشوكاني أيضا لا يرى في عروض التجارة، والشوكاني يعني كثيرا ما يجنح أحيانا في ترجيحاته للظاهرية، أحيانا لا أقول وهذه يعني جنح وليس كثيرا، بلاش كثيرا وأحيانا ما تجيش مع بعض، لكن أحيانا يعني. المهم أن من المعاصرين كان هؤلاء الثلاثة لا يرون زكاة في التجارة، لكن الراجح قول الجمهور والمذهب عندنا أيضا بأن وجوب الزكاة في التجارة. أيضا من القياس بأن قاصوا العروض التجارة على المواشي والزروع، وجه القياس بأن المواشي والزروع مال يعدل النماء، يعني مال ينمو، وإحنا قلنا قاعدة من أي مال ينمو فيه زكاة، فأيضا عروض التجارة مال ينمو فيكون فيه الزكاة، يبقى قاسوها على المواشي والزروع لأنه مال ينمو ففيه أيضا الزكاة. قول الثاني لن نطيل فيه، لو قلنا لقال به الشوكاني وصديق والألباني وسلفهم داود الظاهري، قال لا زكاة في عروض التجارة، ولكن قال أي صدقة، أي صدقة محددة يعني غير محددة تخرج كأنك، ولهم أدلة ولكن ليس هذا يعني سابلنا فيه يعني في المتن ان احنا نتكلم عن الادله. الراجح والقول الاول. الشروط التي لابد ان تكون في عروض التجاره، اولا حوالين الحول، لابد ان يكون هناك حول لهذه العروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في الاثار فيها كلام كما بينا، ولكن يعني تلقتها الامه بالقبول او يعني تعضد بعضها بعض، بانه لا زكاه على مال حتى يحول عليه الحول. بالتالي فلابد ان يكون للعروض لا حول، ولابد حولان الحول. ثانيا بلوغ النصاب، ايضا عروض التجاره لها بلوغ نصاب، ونصابها هو نفس نصاب الذهب او الفضه، يعني 85 جرام من الذهب او 225 جرام من الفضه، او قل 200 درهم من الفضه و20 مثقالا او 20 دينارا من الذهب. فالنصاب هو نفس نصاب الذهب والفضه. لذلك عندما نقيم نرجع هل هذه العروض السلع كما سنبين تجاوزت او هي وصلت ل 85 جرام من الذهب، فهنا تدخل كانها بلغت النصاب، قلت عن النصاب اللي هو الذهب والفضه، فهنا ليس. يبقى الشرط الثاني بلوغ النصاب. والشرط الثالث، وهذا مهم لانه من الشروط الخاصه بمساله عروض التجاره، ان يكون امتلك العروض هذه امتلاك معاوضه، ان يكون امتلك العروض التي يزكي عنها امتلاك معاوضه. يعني ايش امتلاك معاوضه؟ يعني باع واشترى، قدم مثلا نقد واشترى السلعه، او سلعه بسلعه. المهم انه حصل معاوضه، اي ان هو تملك السلعه بالمعاوضه بينه وبين اخر، يعني ما اخر كان عنده يملك وهو اخذ اشترى منها هذه السلعه، سواء اشتراها بنقد كما سنبين، او اشتراها بعروض مثلها سلعه بسلعه، اشترى مثلا سياره بسياره، سياره بمواشي وهكذا، او اشتراها اشتراها بمواشي ماشيه بعروض تجاره. المهم ان هو لابد ان يكون تملك هذه السلعه بالمعاوضه. معنى ذلك نخرج ماذا؟ نخرج الارث والهبه. رجل ورث عن ابيه مثلا مزرعه او سيارات، جراج سيارات، اخذوا ارث، هذا لم يتملكه معاوضه، اذن ليس عليه زكاه، ليس عليه زكاة إلا إذا كما سنبين انتوى بها التجارة. لكن إذا تألن هو لما تملك معاوضة، قلنا الشرط أن يتملك معاوضة. طيب، أو هبة، واحد جالس كده ودخل عليه واحد قال له أنا اديتك المزرعة دي، فهنا تملك السلعة دي، أو اديتك المليون العشرين عربية دي، أو اديتك الموبايلات دي وجاوزت النصاب حتى، وهذا لم يتملكها معاوضة، فليس فيه، ليس عليه فيها زكاة. لأن قلنا أن مش قلنا هو مال، وإيش العروض التجارة؟ مال غير الذهب والفضة وينتوي به التجارة. فسنضيف شرط الرابع، أنه يكون النية في عند التملك أنه انتوى به التجارة سبقنية أو الاستخدام. يعني رحت اشتريت الشقة هذه بنية التجارة فيها مع مليون، راح منطقة عارف ان الشقة فيها هناك السعر فيها بيزيد بيعلى، راح شاري بالمليون شقة في التجمع في 6 اكتوبر في المهندسين بنية التجارة، ينتظر شوية ويغلى سعرها يوم بيعها، هو تملك هنا معاوضة، والمال بلغ النصاب. لما يحول الحول على المليون اللي كانت عنده قبل الشراء، والشقة تقوم إذا كان بمليون أو بمليون ونص أو باتنين مليون، يخرج زكاة حتى لو زادت من مليون لاتنين مليون، إنه وقت ما انتوى إنه ممكن ما يبيعش، لكن الشقة بقى باتنين مليون واشتراها بنية الزكاة. وهنا سنبين إن التقويم مش بسعر بيعه، بسعر بالسوق، بالسوق. بعضهم في الشرح من المعاصرين سمعته كان يقول لا بسعر الشراء، هذا خطأ. يعني انت اشتريتها بمليون وبعد سنة بعد مليون ونص، كيف ستقيمها بسعر؟ هو يمكن يقصد قول المصنف عند قال بما اشتريت به، ودي نقطة. يعني لو انت اشتريت السلعة دي بدراهم فضة يبقى تقاوم بالدراهم، اشتريتها بدنانير ذهب تقوم بدنانير، اشتريتها بالجنيهات تقاوم بجنيهات، اشتريتها بالدولار لما تيجي تقاوم تقاوم بالدولار. سنبين ان في قولين في المساله دي، ده معنى بما اشتريت به، ليس المقصود به ان تقومها بسعر الشراء اللي اشتريته، لا بما اشتريت به يعني اللي اشتريته به ايه كان ايه، لكن هو التقويم يكون بسعر السوق. لذلك سنبين في مساله لو واحد عنده مثلا شقه بعماره وباع شقه مثلا ب 300,000 او اشترى يعني باع الشقه اللي اشترى الشقه اشترى ب 300,000، خلينا نسيبك من اللي عنده عماره، اشتريت شقه ب 300,000 وبعد شويه جيت تبيع، عرضتها للبيع بنيه البيع، فجيه واحد قال لك انا دي ب 700 هشتريها، جالك المالك الاصلي اللي انت بعت له قال لك لا انا هاخدها منك بنفس السعر، انت عايز تبيع اديك 300 اللي اديتهم لك، وانا اولى ومش اولى هديهم لك ورجع لي الشقه تاني. طب انا كنت شاريها بنيه الزكاه، تزكي عن كام؟ عن 300 ولا 700؟ وافترض حتى الراجل ب 700 راح رجع لورا ما اشتراش، لكن هي تقييمها في السوق 700 والمالك يريدها ب 300,000 اللي انت اشتريتها منه، ستقوم مش حتى لو ما بعتش خلاص، بس حال الحول وانت كنت نيابه شاريها بنيه الزكاه بنيه التجاره، هتقوم ليس بكام؟ ب 700 قيمتها في السوق، والعكس اشتريتها ب 300 وجيت تعرضها تساوي 200، المالك قال لك انا هاخدها ب 300، لكن الان تقومها بال 200 سعر السوق ليس بما اشتريت. ساعات الشقه مثلا بتبقى اسعارها متفاوضه، انت عارف حضرتك ممكن واحد يضرب مبلغ خيالي يبقى عالي شويه والناس تقبل، ممكن المبلغ يبقى قليل يبقى اقل بكتير. ما هو سعر السوق متوسط، المتوسط ده هجيبه ازاي؟ مش متوسط، ما سعر هو في الغالب ليها سعر في الاخر، مش هتعرف يعني، هي في الاخر ستقوم بسعر، ما انت المنطقه الاماكن، ولو كانت شقه معروفه الشارع ده الشقه فيه بكام؟ المتر فيه بكذا، السعر فيه بكذا، مش انت طبعا في كام. لذلك السلع واحد بيبيع عنده موبايلات، بيبيع موبايلات، ما هو ممكن يكون عرض الموبايل ب 1000 لكن بيجي يبيعه بينزل 900 850 800، مالناش دعوه انت عايز تبيعه بكام، انت ممكن تكون عندك بضاعه عايز تبيعها بمليون لكن لما يجي تبيعها حقيقه هيشتريها منك ب 700,000، فهو ما تقويم بسعر السوق. طيب مولانا معلش سؤالين، واحد اشترى الشقه ومش عارف يعمل ايه، هل هيبيعها للتجاره ولا هيسيبها للسكن ولا ايه؟ لا هو هي هتأتي. طيب خلينا اخلص اجيبها لك ارد لك، ما ده السؤال المشهور اصلا. لو اشترى شقه للايجار بحيث هيأجرها للغير، جاي جاي برضه ولا خلاص دي الايجار دي خلاص مش بنيه تجاره واضحه، هو عنده ايش هيطلع المال اللي جاي له من التجاره من الايجاره، حتى المال بيصرف على البيت خلاص، لو المال كله اتصرف انتهت، يعني هيضم المال اللي بياخده الريع على ماله النقدي، لكن هو الان دي مش للتجاره، الايجاره خلاص عنده ثاني. والاولى ايضا اذا لم يعلم يبقى الاصل نقول انها ليست للتجاره، لان احنا سنبين مساله مهمه جدا في المذهب وهي راجح تخالف الحنابله في الموضوع ده، لان ده بيتعرض ليه ناس كتير في مساله متى تكون النيه، يعني متى تكون النيه تتحول او كيف تتحول النيه من القنيه والاستخدام للتجاره. هل وانت قاعد في بيتك كده يعني انا قاعد انا طبعا احنا مبدئيا بينا مساله المعاوضه، لان كثير من الناس بيجي لهم ارث وهبات ويظنون بان لما يلف الحول انه يزكي عنها، فتيجي الاخ الوقت يساله انت منتوي ايه، يقول لك والله انا كنت عايز اتاجر وكاتب في كلامي وكنت عايز اعمل كده. فالحنابله هنا لا، يعني المساله دي بقى عندهم في اشكاليه، مجرد ما انت تنتوي حسب كانها انتقلت، واحنا المذهب لا يقول بذلك. الاصل انك عشان تنتقل لابد ان تفعل او تعمل شيء يبين القرائن انك انت انتقلت بالنيه من القنيه للاستخدام للتجاره كما سنبين، لان الاصل عندنا ان النيه لا تتحول هكذا في يعني مثلا، ودي مساله مهمه جدا، الزكاه كما بيناها في المواشي الاصل فيها ان تكون سائمه. طب اذا انتويت انك تعلفها، هل بمجرد تقول ان المواشي دي انا هعلفها او العكس هي معلوفه وتقول انا هي هتبقى سائمه، هل تنتوي بمجرد ان هي تنتقل من المعلوفه للسائمه وسائمه المعلوفه؟ نقول لا، ما حدش بيقول هذا الكلام. لكن متى؟ لو السائمه كانت سائمه ثم اخذتها وعلفتها اشتريت لها علف ووضعتها في مكان وتقدم لها اصبحت الان معلوفه ليس فيها زكاه. والمعلوفه اذا تركت العلف ورحت وضعتها في مكان سائمه تاكل فيه من الكلى المباح اصبحت هنا سائمه. لكن مجرد انك تنتوي انك ستجعلها النيه دي لا تقلبها من سائمه المعلوفه المعلوفه السائمه ويكون عليك فيها زكاه. كذلك قص على العروض. الشقه انت اشتريتها للسكن او اشتريتها لم يكن في نيتك شيء اشتريتها ثم اردت ان تتاجر فيها ليس بمجرد النيه تنقلب لعروض تجاره، لا لابد تقدمها بقى تقول ايه احنا هتعمل انت خلاص قررت انك تتاجر فيها يعني تتاجر يعني انك انت تستخدمها في التجاره. يبقى لما تعمل اعلان او تعرضها للبيع او تخبر ان انا خلاص يا جماعه عرضتها ليس للبيع العادي مجرد انك انت ابتديت تشرع او في انك تستخدم عروض تجاره هنا تنقلب من كنز او استخدام او قنيه فقط الى عروض تجاره. يبقى دي قرينه اهي. عندك سيارات 10 سيارات كده بتهاوس سيارات بتحب في ناس معاها فلوس تحب تشتري شقق يعني بدل ما عنده الفلوس في البنك شايف ان الفلوس بتقل يقول لك هشتري شقه عيالها هتكبر ممكن انقل فيها افرشها بعد شويه واجرها. هذا لم ينتوي بها التجاره يعني هو ما اشتراهاش بنيه ان هي لما تغلى او ان هو يسوقها ويبيعها ويشتري ويبيعها ويشتغلها سلع. فلو اشترى 100 شقه هذه ليست عروض تجاره الا اذا قال الشقه دي انا خلاص هبتدي بقى ايه اقلبها ابيعها عشان تزيد سعرها وبعدين هشتري واحده تانية ما سعرها بنيت ان انا ابيعها بعد اسبوعين والشراء هنا اصبح هذه السلع اصبحت عروض تجاره. يبقى مساله النيه ضابط مهم. طيب خلص بس الشروط اللي احنا كده قلنا الحول قلنا النصاب قلنا ان يتملك السلعه معاوضه عشان تخرج الارث و معوض بيع وشراء تملك يكون بيعا وشراء سواء نقد بنقد بيها او سلعه بسلعه يعني عنده 10 عنده سيارتين راح بدلهم وخد بيهم مزرعه خد بيهم موبايلات خد بيهم 100 ثوب 100000 ثوب مثلا يعني مش شرط ان يكون نقد بسلع ممكن سلع بسلع او عنده مواشي راح مديها لواحد وخد مكانها شقه او خد مكانها مزرعه فايضا هذه معاوضه. المهم يحدث بيع وشراء تملك هذه السلعه التي سينتوي بها الشرط الرابع انه يتاجر بها. هذه اصبح الشرط الرابع اذا اردنا ان نجعله رابع يعني انه اصل يكون هنا عروض التجاره. يبقى ده مهم جدا انك تضبط اولا كيف تكون بعروض تجاره. فاذا اشترى سياره يقصد مرسيدس قال لك انا مرسيدس بتمنها فيها بدل ما احط الفلوس في البنك راح اجيب العربيه مرسيدس ب 200000 ولا حاجه او ما اعرفش بكام دلوقتي 300000 ولا بكام و بتضحك فهل للقنيه وللاستخدام هنا ليست عروض تجاره. اذا انتوى وقال لا العربيه دي انا هسيبها انا اقعد اقلب ال 200000 دول انا سايبهم ليه اشتري مرسيدس وارجع خدها واشتري تاني مش عارف جيب واشتري ايه تاني ابتدى يعرض خد العربيه عرضها بقى في الـ في الـ في الـ في المحل في المعرض اصبحت هنا السياره مال يتاجر فيه سلع. حضرتك لازم ياخد في قرائن هنا مختلف يعني مش مجرد ان يجلس في البيت ويقعد يفكر بالليل فيقول انا احسن ان اخلي العربيه كذا. المذهب لا يقول بذلك ان هي المساله دي لابد ان يشرع او يبقى في قرينه مختلفه. طبعا الحنابلة في المساله دي لا يكتفون بالنيه ودي مساله دقيقه والحق ما نقوله اللي انا دي لا مش ممكن لان انت ما شرعتش يعني انا فكرت اليوم طب انا الفلوس دي انا سايبها ليه انا بكره انا هبتدي اخلص التاجر في الشقه دي وقعدت اسبوع قعدت مع واحد تاني قال لك يا عم التاجر ايه وبتاع السوق مضروب خليك احسن حطها كده وخليها شيلها لابنك قلت والله كلامك فينا فانا كده الان لما افعل شيء هل حسبت عروض؟ لا هنا لا. اتفضل كذا سؤال بس سؤال الاولاني لو واحد كان عنده مواشي سائمه وحولها للمعروفه او العكس وبعد كده جه في النص قال لك لا يا مثلا ايه انا ده انا في المعروفه دي بدفع كتير فرجع تاني خلاها سائمه فحاول هنا يبقى من وقت ما يشرع يحسب يستأنف حول جديد يعني هي كانت سائمه ثم اصبحت معلوفه انقطع الحول يبدا حول انقطع الحول ويبدا حول جديد رجع تاني من وقت ما رجع يتركها سائمه يستأنف حول من جديد. طيب ايش يعني حول مش بيتبدل، ما هو انقطع ومفيش زكاه في المعلوفه اصلا، فاصبح الصنف ده لا زكاه فيه. بس هو قاعد مثلا 3 اشهر سائمه مثلا، طيب بعد كده قاعد بعديها مثلا 3 اشهر تانيين مثلا معلوف، خلاص انقطع الحول لما اصبحت معلوف. هو الاول السائمه لابد يدور عليها الحول عشان يكون فيه زكاه، مفيش وجوب زكاه اصلا، لازم نصاب وحول. فهو بعد 3 شهور قال انا هعلفها، مش لاقي اكل انا هعلفها وربيها، ان خلاص انقطع لاي هذه اصلا صنف من اصناف الزكاه، اختل الشرط السوم. ثم بعد 6 شهور قال لا انا مش قادر على العلف، انا هسيبها تطلع زي ما تطلع، تروح تاكل في الكلأ المباح واخليها تسوم. نقول له استأنف بقى سوما من وقت ما خرجتها كده اهوت، اليوم اللي خرجتها فيه هو استأنف سوما حولا جديدا. نفس الكلام لو في الشقه برضه، يعني شقه انا كنت ناوي ابيعها وبعد كده حصل ظرف وقلت ابيعها، وقعدت مثلا 3 اشهر عايزها وما جاليش بيع. لا البيع فرق، اسمعني عشان البيع نفسه ليس هذا معناه عروض تجاره. افترض انا عندي شقه واريد المال فانا هبيعها، لان عايز المال ده اشتري بيه عربيه ليا محتاجها، اجوز ولد، ما ازوج ولد، او اعمل فيه اي شيء، مزنوق في فلوس، هذا هنا ليس. لكن لو انتويت ان الشقه دي انا ادخلها عروض تجاره، يعني انا مقتنيها ليس للقنيه لكن هي سلعه الان اصبحت عندي، يوم ما هجيلي فيها هي ب 100,000، لو جالي 120 هقوم بايع عشان اشتري طول ما بتلف في السوق يعني. اه بالضبط. فانا انتويت مش مجرد ان انا عرضتها، وابتديت اقول ان انا ببيع لهذا السبب، مش ببيع لان انا محتاج المال. يعني البيع نفسه ليس هو اللي يعتبر تحولت لعروض تجاره، لابد نيه البيع. انت ليه بتبيع؟ بتبيع عشان هي اصبحت انا بهتاجر فيها كسلعه، هتاجر في السلعه دي. تمام، واضح؟ واضح. طب انهي اللي مش واضح؟ الاخرانيه. انا كنت فاهم وانا قصدت اصحح له بانك انت لو عندك الشقه للقنيه فقط، ثم ليس مجرد عرضها للبيع اصبحت عروض تجاره. امال ايه عروض تجاره؟ عروض تجاره انك تنتوي بان هذه الشقه ستتاجر فيها. يعني خلينا في موضوع الارث، انا ورثت الشقه عند حاجه ده تاني كده هبيعها. بيعها اول معنى ورثت هي بره عروض التجاره لان هي مش معوضه، عشان قلت الارث خلي خلينا في خلاص خلصت طلع بره عروض التجاره. قلت انا هبيعها وهستنى مثلا كمان سنه هيكون مثلا المنطقه اللي حواليها مثلا ابتدت تعمر فاسعارها هيزيد فهبيعها بعد السنه دي، مش دي جت تعتبر عروض تجاره؟ لا فهمت من كلام النادي دلوقتي كده. لا لا انت قلت الان هي الشقه عندك خدتها ارث، خدتها ارث كويس، بس مثلا المنطقه اللي ايه كويس، انا قلت بعد سنه المنطقه دي قدامها العمارة عماله تتبني وتحصل، بعد سنه المنطقه تكون حيويه فسعرها هيزيد فانا هبيعها بعد سنه لما المناطق حولي مثلا تعمل. لما تاتي السنه لما تاتي السنه وتبتدي تنتوي انك في فرق انك عايز تبيع، ده اللي انا بقى صلحت له عشان كده انت اتلخبطت. لو تريد انك تبيع فقط، تبيع انك عايز المال، هذه ليست عروض تجاره الى الان. بتبيع عشان عايز المال، فك الشقه خلاص انا عايزها، انت ما اشتريتهاش اصلا، انت مش واخدها معوضه، انت واخدها ارث. بيع وقت ما تبيع، قلت انا عايز ابيع بعد سنه بيع، محدش هيقول لك ما هي لسه لان انا مش عروض تجاره، انك انت اصلا مش واخدها معوضه. ما هو في شرط المعاوضة اصلا، لو كده ارث جيد، قلت بعد سنة انا هبيعها خلاص، بيعها خد فلوس، احسب بقى فلوسها دي تدخل مع فلوس الزكاة العادية. لكن هي الان السلعة دي لم تنقلب انها عروض تجارة الى الان. لكن جات سنة وقلت الان انا هبيع، عندك حاجه لما تقول ان انا هبيع دلوقتي وهاخد الفلوس دي وهبتدي بقى اشتغل بالفلوس دي، اتاجر اخد الشقه، يعني ابتدي اخد الفلوس دي واعمل بيهم شقه بقى وثانيه وابيع واشتري. لما هتاخد الفلوس تبتدي تشتري بقى شقه ثانيه وتتاجر، هو اللي هنا اصبحت الشقه الثانيه هي عروض تجاره. او انك لا تقول انا هقلب الارث ده اللي بعد سنه الدنيا اتعمرت وهبتدي بقى الشقه دي انا هبتدي اتاجر فيها. ابتدي احسب مثلا الحول بتاعي من اول ما ابتدي انزل مثلا الشقه واعمل اعلان عنها والكلام ده. اه لو قلت بقى انا قررت ان الشقه دي هبتدي استخدمها عروض تجاره، يعني ان انا هبتدي اعرضها للبيع عشان استخدم السلع دي المال دوت اقلبه عروض تجاره سلع، وقت ما تعرضها وتبتدي انتويت وعرضت وتبتدي بقى انك يعني هذا تحسب ليها، اصبحت انت الان اصبحت انقلبت الان الى حول. لا لا لا عروض تجارة. طيب في مثال ممكن حضرتك تطرحه بحيث ما احنا اكتر من كده في الشقق، احنا قلنا شقق اهو بس انا اقول على الاقل بشكل ابسط شويه. انت عندك شقه واخدها تقعد تلف بيها، انت مش قصه انك عاوز فلوس محتاجها، مش عاوز فلوس، لا انت تاخدها تبيعها وتجيب شقه ثانيه والشقه دي تبيعها وكذا، لذلك قلنا معوضه معوضه. انا فاهم انا فاهم. لكن انت خدت الشقه دي وبعد كده حصل لك ظرف فاضطريت تبيعها، دي مش عروض تجاره، هتاخد الفلوس دي بقى اللي انت خدتها دي تحاسب عليها كزكاه دي اموال دي. انت اشتريها عندك في مش في المعوضه، اصل في المعاوضه وانت بتشتري المعاوضه باين. طيب في الارث او الهبه، واحد اداك شقه هبه او ارث، خدت شقه الان انت لم تتلكها معاوضه، يبقى ما كانش عندك نيه ساعه ما جات لك انت ورثت انك انت تنتوي بيها عروض تجاره، يبقى الاصل ان انت فيه دلوقتي ايه، ان هي مش عروض تجاره، يبقى لابد انك تنتقل عن هذا الاصل. وده يرد على الحنابلة في المساله هذه، يعني انا الان الاصل الورث، لو قلنا ان عروض التجاره انا بشتري بنيه البيع، يعني بشتري مش نيه البيع، بشتري حتى وتاجر فيها للتجاره سلعه بيزيد الربح فاقوم بايع او هكذا، فالارث انت لم تنتوي، انت نزل عليك كده اهو، ربنا من عليك جالك حاله وفاه رحت وارث، يبقى انت وقت ما تملكتها نيتك ما كانش في نيه انك انت تتاجر فيها، لان انت جالك ارث، يبقى لابد انك عشان تدخل في عروض التجاره ينتقل هذا الاصل الى بقرينه انك يخالف بقى الاقتناء، انك انت مقتنيها انها تكون عروض تجاره. فعشان تتحول من اقتناء لعروض تجاره، النيه هذه اللي انت ستنتوي بها لابد من فعل مع قرينه. القرينه قلنا مثلا انك تعرضها للبيع، انك تجيب واحد يشتريها حقا، انك تبتدي خلاص انا هتاجر بيها، هذه هي القرينه. لذلك لو رجعت كمان في القرينه ترجع، يعني مثلا اشتريت ارض مثلا جالي ارض ورث، فقلت انا هبيع الارض دي لمعالج برضه، ده كده مش عروض تجاره؟ لا مش عروض تجاره. يتحسب الحول بعد ما العيل تكبر ابتدي اعرضها للبيع ساعتها؟ من كبروا ما كبروش، وقت ما انت تنتوي انك تعرضها مش للبيع، ما هو بص بقى مش للبيع، هي دي انا وقفته عندها، مش قصه انك تعرض للبيع، انت ممكن تبيعها عشان هتزوج اولادك. لا ابيعها عشان خاطر اخد فلوسها واشتري ارض ثانيه او شقه ثانيه او اه وقت ما تنتوي انك انت السلعه دي اصبحت الان ستتاجر بها وليس بالاقتناء، فمتى اعلم ليس انك تقعد في بيتك وتقول انا انتويت ان انا هتاجر بيها. احنا لا نقول بذلك المثل، لا نقول لا، هذا الكلام لا ممكن يتغير بعد الساعه، وكل شويه نلعب. فان عندك عندما يكون قراءة المحتفى تفعل شيء، تعرضها تجيب واحد يشتريها تجهز فيها شيء وخلاص، اصبحت الان مال معدل النماء انه بيزيد سعره وبتشتغل بيه. طب معلش، هو لو دلوقتي هو خد الارض الاولانيه دي اللي كانت ورث وباعها وكان فعلا واخد نيه عروض تجاره، بعد ما خد الفلوس قال لا خلاص انا مش، ما هو مفيش حاجه اسمها باعها خد عروض تجاره لسه، هو بقى معاه مال دلوقتي ناض من الدراهم، لسه مفيش عروض تجاره، فين السلعه؟ مش احنا قلنا ليكون المال مش دراهم ولا دنانير، يكون اي سلعه، فهو اصبحت مال، هيدخل في مال في زكاه المال. لكن لو اشترى ارض ثانيه دخل عروض تجاره. هنا بقى لو اشترى الارض بنيه التجاره اللي بيشتريها دي ايضا، هو بيشتري بنيه انها تكون تجاره، اما لو اشتراها بنيه القنيه، لا انا والله باخد الفلوس دي اشتريها عشان الارض دي لما اولادي يكبروا يبقى يبنوها. يبعتوا الارض. بس. طب انا خلاص. انا بتكلم عليه ان انا بعد ما اشتريتها وكنت واخدها بنيه عروض التجاره، وبعد كده جيت قلت لا ده انا قطعت النية دي في النص، يبقى كده برضو الحول انقطع، او قطعتها قبل الحول. بس هي دي بقى الاشكاليه دي في الـ في الـ في الـ ان هي مجال التلاعب طبعا، هنا بقى في اشكاليه الان سيبوها، لان هي صراع ما بين الحنابلة وبين الشافعيه في مساله، وبين الشافعيه الحنابله والمالكيه والشافعيه، لان المالكيه مساله سد الذرائع عندهم شديده، يعني هم متوسعين في قاعده سد الذرائع ويتبعهم الملك الحنابلة. الشافعية خدها كده قاعدة في المذهب دايما عند الشافعية، يأخذون بالظاهر في المعاملات، يعني لا يكشف عن النوايا، يقول لك يعني لذلك تلاقيه في مسألة سد الذرائع يرجع كده لورا شوية، يعني بخلاف الملكية والحنابلة. الملكية كلما يشعرون ان المسألة فيها حيلة او في ذريعة للمسألة حيلة يسدد الباب، لذلك تلاقي المذهب عنده اشياء عجيبه في مساله الزكاه، قبل ما يجي الحول واحد راح رايح مثلا، والحناف عندهم دي كمان حيله شرعيه يسموها، يعني انت الان عندك مليون، وقبل مثلا 100,000 خلينا قبل الحول ما يجي باسبوع تجيب عيالك، خد يا ابني 50 30 40 20، رحت موزع ال 100,000 على 5-6 عيال، اصبح الحول جه انت ما عندكش ايه نصاب. بعد اسبوعين الحول خلص رمضان، رحت واخد من العيال فلوس، انا المال الولد وماله لابيه، هاتوا فلوسكم تاني اللي عندكم دي وجمعوها. الاحناف يقولون هذه حيله شرعيه، طبعا هذا كلام باطل حقا، يعني يجزوها كمان، مش هنقول ان حيله شرعية. لا، الشافعيه يقولون هذا مكروه ولكنه ليس عليه زكاه، لان الان جاء الحول وليس عليه زكاه، لكن ما فعلوا هذا مكروه وصحيح انه محرم. الحنابلة والمالكية يقولون يأثم، وبعضهم قال كمان يؤخ يعني تؤخذ منه الزكاة عنوة ويعذر بشطر ماله، لحديث صلى الله عليه وسلم إن أخذوه وشطر ماله. شفت بقى المسألة، كل دي بترجع لمسألة سد الذرائع، والحق هنا الراجح مع الحنابلة والمالكية، وهذا خلاف المذهب في المسألة دي، لأنها تجدها كثيرا. هنا المذهب يقول لك أنا ليه الظاهر في المسألة، لو دخلت في مسألة هو خلي بالك بس وانتبهوا لبعض الشروحات أو بعض الشيوخ المعاصرين يقول إن الشافعية لا يقولون بسد الذرائع، هذا الكلام خطأ، لا يقولون بسد الذرائع، والشافعي له كلام في الأم في سد الذرائع، ولكن هم لا يصرحون بمسمى القاعدة ولكن يعملون بمضمونها، لكن في المعاملات يأخذون بالظاهر هنا، لذلك تجدوا في المعاملات هو الشافعي يعني قلب العينة، بيع العينة، لانه خد الظاهر. طبعا انتم مش عارفين بيع العينه ايه، خلوها في وقتها لما تاتي اسمعها. يعني المهم انك تشتري، وبعد ما تشتري من واحد وترجع تبيع له هو تاني، تشتري منه اجل وترجع تبيع له هو نقدا. لا ده دي هي دي العين، غير التورق كمان، التورق الحرق اللي بتسموه في السوق الحرق، عارفين التورق اللي هو الحرق، اللي هو يشتري مثلا موبايلات ب 100,000 وهو محتاج فلوس، يوم حرقها يبيعها ب 80، بيسموهم في السوق الحرق، عشان هو عايز يكيش وياخد الفلوس يشتغل بيها في حته تانية، دي بيسموه التورق، اللي هو بتاخدها للتورق. بس خلي بالك من العينه، هي انك تشتري، انا اشتري ابيع لك اجل، ثم انت ترجع تبيع لي انا نفس السلعه زي الموضوع التقسيط نقدا، اخد بالتقسيط لا انت بترد علينا نقدا، هذا بيع العينه لانها عن الرسم. الشافعيه ما قالوا لو طبعا تقصدا الشافعيه يبطلونها، لكن قالوا لو بعها غير تقصد لا شيء، بخلاف الحنابلة والمالكية يقولون في سد الذرائع لا يمنع، لكن هو قال انا لا ادخل في النوايا، انا لي المعامله صحيحه ولم يتقصد، هو باع انا بعت لك اجل، ثم انت بعدين انا عجبتني السلعه قلت تبيع عليا بعت لي نقدا واديتك، لان ده في تحايل على الربا، تفهمين المساله دي ليش هي منعت تحايل على الربا. نعم بس هي المهم، فاقصد المساله ان انت انه يوزع الزكاه قبلها، هذه المسائل ستجدوها يعني كثير في مساله السد للذرائع. طيب عندنا اذا اجتمع المال المزكى، اذا كان المال المزكى فيه زكاه عين، اصلا المال دوت هو السلع دي فيها زكاه عين، وايضا انتوى بها التجاره، فكان اجتمع زكاه العين مع زكاه عروض التجاره، فايهما نقدم او ايهما يؤخذ منه؟ اقول لك، هي العنوان الاول اذا المال المزكى فيه زكاة عين أصالة، يدخل فيه زكاة عين، وهو كمان كان للتجارة فدخل فيه زكاة العين وزكاة عروض التجارة، يعني اجتمع فيه زكاة العين وزكاة عروض التجارة. مثل أولا أعتقد احنا خدنا قاعدة في الأول إن مينفعش زكاتين في حاجة واحدة، أحسنت، هي دي القاعدة هنمشي عليها. بس الصورة الآن يعني إيه زكاة عين؟ يعني واحد تملك إبل، 5 إبل، 40 شاة، 30 بقر تبيع، 30 بقر، هؤلاء فيهم زكاة عين، مواشي زكاة عين، فاهمين العين يعني في عين الصنف زكاة، واشتراهم بنية التجارة، لما اشترى الإبل 5 اشتراهم بنية التجارة. هم هي معروفة ولا ثاني؟ حلو جميل، خلينا ما احنا قلنا عديها، لانك انت المفروض ما تسألش السؤال ده، لان احنا قلنا فيها زكاة يبقى سائمة خلاص، يبقى ينطبق عليها السوم، يعني خد 40 شاة سائمة ماشي، فهي الان وضار حال الحول، يعني هو الان تملك 40 شاة سائمة كويس بنية ان يتاجر فيهم، قال لك الشياب تيجي على العيد والعمليه بتضرب، فاحنا نشتري من بدري ويجي على ذو الحجه على العيد الكبير ومبيعين، هتبقى العمليه ماشيه معانا. راح شال 40 120 حال الحول. فاصبح الان اولا هو تملك معاوضه، كان اشتراها بفلوس، وبلغت النصاب ال 40 شادي عدت ال 85 جرام ذهب، قيمتها عدت 85 جرام ذهب، يبقى بلغت النصاب حال الحول. بقى اصبح عندنا الان زكاه شياه عين، لان 40 فيها شاه وحال عليها حول، وعندنا زكاه ايضا عروض تجاره، لان 40 تجاوزت النصاب 85 جرام وحال عليها حول، وكان اشتراها بنيه التجاره. سؤال اتفضل، هو الحول بيحسب من وقت الشراء ولا بيحسب من التاجر اللي قبليه؟ لا يعني هو التاجر، حضرتك انا عارف واصل عليك، يعني التاجر مثلا قبليه مثلا الزكاه بتاعت الابل بتطلع في محرم وانا اشتريتها في ربيع اول، فهل هستنى لمحرم تطلع ولا هستنى ربيع اول خد الله؟ المال اللي اشتريت بيه التجاره نصابه حوله متى؟ اللي هو اللي بكلم على الابل مثلا، شريت الابل الزكاه بتاعتها مفترض الحول بتاعها هيجي في محرم. اشتريته محرم. لا لا لا لا، الزكاه التاجر الاولاني ماليش اعمل تاجر، انا مالي انا ليا نفسي. يبقى انا بتكلم بزكي على مالي انا مش على مال غيري. التاجر الاولاني ده ليه قصه، انه باع بقى يروح يشوف ماله هو، ده موضوع تاني. دلوقتي بتكلمني على نفسي، اشتريتها في ربيع اول، هطلع زكاتي في ربيع اول السنه اللي بعديها. الابل اشتريتها بنية تجارة ولا اشتريت الابل وخلاص؟ بنية تجارة. لا يعني اجتمع اللي معانا الاثنين. طب احنا جايين اهو فيها، انت برضو بعد انا داخل عليها. لا لما بتكلم على هذا، لا اصل الاولى لو انا اشتريت الابل لابل اشتريت خمسة مش للتجارة مثلا، عندي شوية فلوس وجبت خمس ابل حطيتهم عندي، هتبقى تحسب حول الابل على وقت الشراء. خلاص يبقى دي ما دخلتش هنا عروض تجارة، مش حالتنا دي، حالة اللي اتكلمنا عنها خلاص اللي هي زكاة المواشي. لكن احنا حالنا الان اشتريت الابل لعروض للتجارة، فعندك حال الحول الان. فالان هنعمل ايه؟ هنزكي ابل ولا هنزكي تجارة؟ الاصل القاعدة انت قاعدتها ان لا يمكن يجمع له زكاتين. طيب يبقى لازم نختار، هنختار بقى كده بمزاجنا، هنبتدي نفصل. نقول اولا اذا اتفق الصنفين، يعني او اتفق اللي هو السلع اللي تكلمنا عنها دي اتفقت في الحول، اتفق اول حاله ان اتفق في الحول. طبعا احنا خلاص افترضنا ان اتفق في النصاب. يعني اتفق في النصاب يعني العين اللي فيها العين بلغت نصاب، وفي نفس الوقت بلغت ايضا نصاب زكاه العروض، لان لو كانتش بلغت نصاب زكاه العروض خلاص، لو كانت اقل من 85 جرام ذهب يبقى مش مبحثنا. بس ده مش لازم الاثنين يساووا قيمه بعض. لا مش لازم، لكن اتفق في النصاب الاثنين وصلوا للنصاب. بالضبط. مثلا اشترى خمس ابل مثلا عليه غنم، عليه غنم، يبقى الان يعني ايه اتفق بالنصاب؟ صار هناك نصاب في العين بلغ، وايضا بلغ النصاب في القيمه. جيد. طب ننظر بعد ما اتفق في النصاب، هل اتفق في الحول ام لا؟ يعني لو كان حول الابل في محرم ماشي، وايضا يعني بمعنى هل الصنفين حولهم نفس الحول ولا لا، سنه قمريه ولا لا؟ بمعنى لو كان هنا في حالتنا ابل مع مال، ده ليه حوله سنه قمريه وده حوله سنه قمريه، بخلاف لو كان زرع مع العروض تاني. الزرع حوله غير اللي ايه؟ غير حوله غير هنا. فيبقى الاول لو اتفق في الحول ها؟ واتفق في النصاب، دي الحالة الاولى اللي معانا. الحالة الثانية اختلف في الحول وحتى لو اتفق في النصاب. انتوا معايا ولا تايهين؟ بس هو مش هم. هو لما مشتري بماله الحول بيستكمل مش يعني بيستأنف، مش بيرجع من الاول، مش احنا كلمنا فيه اول. لا هو اللي بيبنى تقصد مش مستأنف. لا بيبنى يعني بيكمل مش بيرجع من الاول. بيبنى لو بستأنف معناها ترجع بستأنف يعني تبتدي. لا لا لا ما دي بتختلف يبدا الحول. طيب ما لذلك احنا قلنا ايش ما هو طبعا هتأتيك بس خلينا اجيبها لك دلوقتي يعني ماشي. طب معلش انا سؤال هو الزروع دي مش كده كده تبقى رد تجاره هتبيع اصلا مش منطقي ان انا اخلي عندي زروع لان الزروع اصلا يعني لا تدخر اغلبها يعني فاهم قصدي يعني يعني هي في النهايه هتبقى رد تجاره هو بيتكلم على الارض مش على الزروع. طب خليني هاجي لك الزروع خلينا ناخد الحاله الاولى عشان انتوا كده هتتفقتوه مني مش عارف تجيبوا الاولى ولا الثانيه. فالاولى نتفق في الحول وفي النصاب ماشي. النصاب بلغ 5 ابل وموجود قيمتها عدت ال 85 جرام ذهب وحولهم واحد الاثنين عموما لان اللي حوله ده سنه قمريه وده سنه قمريه. هناك قولان. القول في القديم عليه زكاه تجاره عليه زكاه تجاره يعني يحسب 5 ابل في اخر الحول تساوي كام؟ تساوي 100,000 يطلع عليهم ربع العشر. مش هطلع شابه ولا كلام من ده لا طلع زكاه تجاره. خليك بس معايا وبراجع بعدين هتجيب لها هتسهلته مني ومش هتلاقيها هنا. طيب دي فروع مش كل الفروع بيتعرض ليها يعني دي النقطه. فهذا القول القديم وقالوا لماذا؟ قالوا اولا انفع للفقراء هم قالوا ذلك. و 41 ده بنسبتها اكثر من 2.5 ازاي؟ ايش؟ 41 نسبتها اكثر من 2.5 لا هو قالوا انفع لان هي هيطلع مال كمان انه بيطلع قيمه. ثانيا قالوا معانا عام ومعانا خاص. العام عروض التجاره يدخل تحتيها كل الاصناف معانا ذهب والفضه حتى المواشي والمواشي خاصة بزكاة معينة. فنقدم نقدم العام على العام من عروض التجارة تشمل ايه قلنا؟ تشمل كل الأصناف تشمل البهائم بهيمة الأنعام وتشمل الأقمشة تشمل المواشي تشمل السيارات تشمل كل السلع. فالعروض أعم يندرج تحتها ما معنى. فقالوا إذن نقدم العروض الأعم وقالوا الثاني إنها أنفع للفقراء. تقديم الأعم ده يعني ده قاعدة في الفصول مثلا تقديم الأعم على الخاص مثلا لا لأن هو الدليل هنا يعني كانوا ان لما ياتي دليل خاص فالخاص يقدم في حالته وفي غير الحاله دي يقدم العام لان الخاص يخص بدليل. فما خلاف فخلاف هذا التخصيص ترجع للعام اللي موجود. فالبهائم والمواشي خصت بشروطها الموجوده السوم وكذا وكذا وكذا وكذا اللي هي الاقتناع فتزكى عنها في هذه الحاله. خلاف ذلك تدخل تحت العموم الموجوده وعروض التجاره. الثاني قول الجديد قالوا تزكى زكاة المواشي او يعني الانعام او المواشي وقالوا يخرج من العين يعني يخرج الزكاة من العين يعني خرج شاة. قالوا اولا للحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة جيد. قالوا لان عندنا امر متفق عليه وهو ان اللي عنده 40 شاة يطلع عنها شاة وامر مختلف عليه اللي احنا بصدده الان اذا كان يستخدمها للتجاره فهل يخرج عنها عينا ام يخرج عنها مالا. فنرد المختلف للمتفق فنرجع للمتفق عليه وان يخرج عنها شياة وقالوا هذا اضبط وانفع ايضا اضبط وانفع للفقراء. حسبوها كنسبة مال زي ما حسبها كده الفقراء؟ نعم حسبوها كنسبة مال؟ كنسبة ايه؟ كنسبة مال يعني يوم قالوا انفع لي يعني ناقص مجموعة الاولانية قالت ان ربع العشر 41 فده كده فعلا انفع. هو اضبط لانك انت عندك نص في الشرائح 5 ابل تطلع هناك تحتاج تقيم فالتقييم عادة يختلف ممكن. فقالوا أضبط لأن الشريحة واضحة ومنصوص عليها فتخرج. وأنفع قالوا لأن حسب النوع بيستفاد منه، يعني لو كان بهايم يبقى الأكل الأفضل أو هكذا، لأن التانية تقييمية أما دي منصوص عليها، فاللي يقيم أو المقوم يكون أقل ضبطا من المنصوص. وهو يعني هو الراجح، يعني أنا يعني لا يظهر لي أن هذا هو الأرجح لأن هو موافق للنص الحديث. طيب هذا لو كان النصاب واحد أو يعني بلغ النصاب والحول الاثنين واحد. طب إذا اختلف الحول سواء اتفق في النصاب بس اختلف في الحول كما بينا، صورة واحد امتلك 40 شاة، عنده 40 شاة، بعد 6 شهور نظر وجد أرض فيها يعني مكان موقع عظيم جدا، والأرض اللي فيها طبعا نخل وثمر وأشياء يعني مزرعة، فاتفق مع صاحب المزرعة قال له خذ ال 40 شاة إذا كان يعني 40 شاة يكفي أو على سبيل المثال الآن، وأعطيني الأرض. فاشترى تملك المزرعة بنخلها وثمرها مقابل 40 شاة. بعدما تملكها بشهرين حصل بدو الصلاح للثمار. وطبعا خلينا نخرج بره المسألة الأخرى اللي هو أنه اشترى قبل بدو الصلاح، لأنه اشترى الثمر تبع للمزرعة. خلنا من المسألة الخلافية اللي هي تأتي في البيوع، النبي نهى عن البيع قبل بدو الصلاح لكن باع الثمر نفسه، لكن هو اشترى المزرعة بنخلها وزرعها وكله، فده تابع، والتابع يغتفر في ما لا يغتفر في الأصل. فبعد شهرين حصل بدو الصلاح، وعندنا ببدو الصلاح يكون وقت وجوب الزكاة، وحصل الحصاد بعدها مثلا بشهر أو شيء. جيد، هنا المال الأشياء اللي كانت عنده حولت لزرع، فهنا الحول يختلف، حول الزرع ليس له حول، وقت الحصاد يخرج الزكاة، والشياء كان لها حول العام القمر. فلما اختلف هنا القول الراجح وهو الواحد أنه يخرج الزكاة، لا ينتظر. الخلاف فين؟ هل ننتظر لأن السلعة دي كانت أصل المال ده كان شياء، فننتظر حتى يكمل العام، يعني الشياء دي تملكها في محرم وهو اشترى بعد 6 شهور مزرعة والزرع طلع له في الصيف في شهر مثلا يعني في شعبان أو بلاش الصيف في شعبان أو رمضان، هل ينتظر لمحرم حتى يخرج الزكاة يكون حول، أم يخرج الزكاة في وقت خروج هذا الثمر؟ لأن هنا حول هنا غير هنا. الصحيح أنه يخرج وقت الثمار وقت الحصاد لوجود الآية والنص، ولا ينتظر للحول التجارة عروض التجارة، مع أن الاثنين هي عروض تجارة، لكن لا ينتظر للحول ولكن يخرج حصاد. والثاني اللي خد الشيء ده كده انبسط لأنه كده يبدأ الحول من أوله، صح؟ طبعا اختلف الجنس كما سنبين، اختلف الجنس فسيبدأ حول جديد. لا هو هنا في حاجة يستأنف حولا جديدا، في عروض تجارة الأرض مش الثمار، أنا هو أصلا شاري الأرض مش الثمار. نعم هو شاري الأرض طبعا، الأرض هي عروض تجارة، لكن هو لازم يخرج عن الثمار. يعني هنا أنا فيش تعارض، يعني هو هنا بيطلع على الثمار مش على الأرض، فأنا فيش تعارض أصلا مفيش بس الثمار هل تنتظر قلنا ولا ما ينتظر؟ هو كلامنا على الثمار، أنا فاهم باقي المزرعة ستقوم وقت الحول، هيستأنف حول من الشراء بالظبط، يعني من وقت الشراء يستأنف حولا. الأرض كمان هيبقى عليها لأن لو خدها بعروض تجارة إلا إذا خدها قنية خلاص خرجت، لو اشترى قنية ما بنرجع إحنا بنتكلم في الثمار الآن موضوعنا، عشان لذلك أنا ما رضيتش أتعرض الأرض، ممكن يكون اشترى الأرض القنية فقط، لكن هو عليه الآن زكاة اللي إيه في الثمار ولا ينتظر. طيب معلش الحالة دي خلصت عشان أنا بس ليا سؤال. خلاص خلصت. أنا كنت بكلم حضرتك دلوقتي وكده برضو حصل نفس التعرض اللي حضرتك ذكرته. فيش إن الثمار دي عروض تجارة ولا الثمار دي هتعتبر على السوق أدو حقه وهي محصودة؟ يعني انا ما هو حتى لو ما ماشي ما هي حتى لو عروض تجاره هو اشترى الان هو اولا ما ينفعش ما احنا قلنا الان اشترى الثمار تبعه ما هو الحاله دي مش هتحدث ابدا الا اذا شرى المزرعه مش شرى الثمار لان هو لا يحق له ان يشتري الثمار قبل بدو الصلاح الا بشرط القاطع بشرط القاطع ان هيشتريها عشان يقطعها ياكلها للبهائم علف لكن ما ينفعش للجهاله انه يشتري الثمار قبل بدو الصلاح البيع هذا باطل لا يصح عندنا فلابد يرجع ويتملك الملك يقول عليه الزكاه في الثمر ده البائع مش المشتري فالحاله لن تظهر الا اذا اشترى مزرعه بشجرها واصبح هذا تابع اذا اشتراها بنيه التجاره المزرعه يبقى دخلت في عروض التجاره كما هي ويستأنف حولا من تاريخ الشراء يبقى كده عليه حاجتين الارض عليها عروض تجاره والزرع عليه والزرع وقتها قائم بالضبط لكن هنا الكلام كان هل ينتظر بالزرع للحول ام يخرجه في وقته يعني يخرجه في عينه لانه عايز زكاة عين ام ينتظر لحول التجاره يستأنف مع حول عروض التجاره ده كان مبحثنا طب معلش هو اللي بيقول بان هو هيوصل للحول لو في راي بيقول ذلك طب المستثمر ده لو بوظ هيعمل ايه بقى يخرجها ويبقى بقى اثمانه وتحسب كاثمان ولا لا ما هو يخرصها بقى دي مسألة تانية ما احنا قلنا في القرص اعملها في القرص لكن هو طبعا لن تحدث هذه الحالة قلت لك لان هو لا يستطيع ان يشتري قبل بدو الصلاح هو لو باع الثمار بتاعه كان هيطلع الزكاة المشتري مش البائع لو باع لو اشترى قبل بدو الصلاح البيع مفسوخ عندنا لا لا بعد بدو الصلاح خلاص بعد بدو الصلاح خلاص يبقى البيع هو تقصد اشترى بعد بدو الصلاح اشترى الثمرة ولا اشترى ايه؟ الثمر لا اشترى الثمر كثمر خلاص ده البائع هيزكي عن الثمر اللي باعه ده موضوع بعد لانه حصاد حصل عنده ده بيع تاني خالص دي معامله تجاريه البائع اللي عنده الثمار دي ملك للبائع وحصل بدو صلاح وبعتها عليه زكاه بالظبط بعد البائع هو عليه زكاه على الثمار عليه زكاه نعم طيب لو قلنا بالمسألة عشان رجل عنده 40 شاة اشتراها بنية التجارة قلنا على القديم الزكاة فين؟ في العين في العين اشتراها 40 شاة بنية التجارة لا أنا آسف صح أحسنت القديم على القيم والجديد على العين ورجحنا العين طيب إذا رجع إذا عنده 40 شاة وحال الحول وقلنا بزكاة العين طبعا لو قيمة يبقى طلع هيقيمها ويطلع 2.5 خلاص يجي السنة اللي بعديها هيقوم تاني ويطلع 2.5 لو على قيمة طيب لكن لو على العين 40 شاة حال الحول هيطلع شاة الحول الثانية 39 ليس عليه زكاة واضح؟ طيب 9.25 انت ايه وضعك؟ ما فهمتش مش عندك بعد طيب ماشي خلاص انا بسالك المساله عليك يعني فاضل ايه لا فاضل فاضل حته مساله مهمه مساله شراء عروض التجاره نفسه بتاخد قد ايه يعني ممكن نكملها ممكن ما نفلش ممكن يعني انت معاك ربع ساعه مثلا بصراحه انا عندي في سؤال ايه ربع لا ناخد الفرع بتاع شراء عروض التجاره انه مهم انا في عندي سؤال هو كيف يزكي التاجر ثروته التجاريه دي برضه انا عاوز اجيبها فيها طب بس انت ماشي بس ما انا ما اعرفش الاسئله الجمالة من المقرره دي لكن خلينا اديكم نقطه مهمه جدا في مساله المكان فاكيد كده مساله الحول ان بس نكمل ما معانا ربع ساعه مساله عروض التجاره شراء عروض التجاره يعني الشيء انت العروض لو السلعه اما انك تشتريها لها ثلاث حالات اما انك تشتريها بنقد يعني بمال جنيهات او تشتريها بسلعه او تشتريها بنصاب سائمه يعني ايه نصاب سائمه يعني مواشي يبقى عندنا ثلاث حالات لن يخرج عنها شراء عروض التجارة إما بنقد واندرج تحت النقد طبعا الذهب والفضة عموما يعني أو تشتريها بسلعة عرض مثلها أو تشتريها بنصاب سائمة الحالة الأولى اشتريتها بنقد يعني واحد عنده مليون جنيه رأس مال مليون جنيه نقد وقال أنا فلوس محطوطة كده أنا هشتغل في السيارات فضل المليون جنيه معاه 3 شهور، وبعد 3 شهور راح بيشتري سيارات. جيد. الان اولا الحاله الاولى اللي معانا دي، المال هذا بالغ نصاب ولا لا؟ بالغ نصاب، مليون او 100,000. المال بالغ نصاب، ثم بعد 3 شهور اشترى سلع او عروض تجاره بنيه التجاره. السؤال، هل يبني على الحول بعد الشراء ام يستأنف حولا جديدا؟ صار 6 شهور عشان يسكن السيارات. ايش؟ ايوه. هل هو 3 شهور هل يكمل يبني على الحول، يعني هيجي بعد 9 شهور ويخرج، ام يستأنف حولا جديدا؟ هذه الحاله الاولى. الصحيح انه يبني على الحول، يبنى الحول على الحول. لماذا يبنى الحول على الحول؟ ايش؟ لان هذا ثمن وهذا ثمن، هذا يقوم بالثمن بالقيمه، وهذا ارضا يقوم بالقيمه، واتفق في النصاب، نصابهم واحد، لان ده مال 75 جرام يرجع، وايضا العروض دي ترجع 75 جرام، واتفق في الحول، هذا حول سنه قمريه وهذا سنه قمريه، فهيكون فيه ربع العشر، ومقدار النصاب ايضا ربع العشر وربع العشر، فهذا اتفق فيكمل يبنى الحول على الحول. هو احنا قلنا ان عروض التجاره نصابها نصاب الذهب والفضه، يعني هي مقومه، تقوم بالذهب والفضه، ونصاب الذهب ومقدار الزكاه في الذهب والفضه هي ربع عشر، اللي هو في كل 20 5 مثقال، وفي كل 200 ربع عشر ايضا، فهي على نفس النصاب المال، لان هي عروض التجاره تقويم بالمال، مقومه قيمه، فترجع لنفس نصاب المال. طيب، يبقى قلنا الان يبنى الحول على الحول، طبعا هذا الراجح عشان ما تدخلش، لان في راي ضعيف بان هي من وقت الشراء يستأنف لها حول، وهذه بعض الاشياء ستكون في العروض، ده الاصل في العروض ان حولها وقت شراها، لكن لما بيكون انت شاري بنقد والاثنين لهم نفس النصاب ونفس المقدار ونفس كله، يبقى يبنى الحول على الحول. واضح؟ هذا اذا كان المال المشترى. انتبهوا المساله دي، عروض التجاره يعني شديده شويه، يعني فيها حالات، اذا كان المال بالغ النصاب فانت مكمل. طيب، الحاله الثانيه، اشترى عرض تجاره بثمن اقل من النصاب، معايا 10,000 جنيه والنصاب 21 جنيه 21,000 اللي هم 50 زي ما حسبناها مع بعض كده، وانا معايا 10,000 جنيه، او يعني اشتريت عربيه تعبانه كده 128 ب 10,000 جنيه للتجارة، هنزل بيها السوق أبيع يوم الجمعة وأرجع وأشتري وأبيع وأشتري للتجارة. هذا المال اللي اشتريت بيه أقل من النصاب، صحيح؟ خد قاعدة في عروض التجارة، لا تنظر إلى النصاب وقت الشراء. إذا كانت للتجارة، دائما خلوا أنتم تصحبوا معايا إن إحنا في التجارة، لا تنظر إلى النصاب وقت الشراء، ولكن كما سيبين في المذهب انظر في آخر الحول. إذا بلغت السيارة دي 25,000 جنيه دخلت النصاب، عدت النصاب عليها زكاة، يبقى هتنظر في الآخر. واضح؟ طيب، هيجعلني هذه مسألة النظر دي اللي أنا عايزك كنت أتكلم فيها النهاردة، لما جينا ننظر هل ننظر في آخر الحول؟ الحول متى؟ وقت الشراء، لان حتى المال اللي بتكلم عنه معاك ده مش مال نصاب، فمش هقدر. بس من وقت ما اشتريتها بدي احسب حول، او هتنتظر حول المال ده كان معاك امتى؟ كان عندك في محرم المال ده 10,000، فهو حوله في محرم، ولكن انت اشتريت في صفر، افضل ماشي لغايه صفر لغايه محرم، وجدت السياره هذه بلغت النصاب تزكي عنها. معلش، انا في نظر شويه مادة. لا انا معايا 10,000 جنيه، انا ليه اصلا ابص للزكاه وليه هبدا احول؟ هذا هو، لو معاك ال10,000 جنيه ما حدش بيكلمك. حلو، انا دخلت، لكن قلنا في التجاره انت اشتريت سلعه، لان اصل عروض التجاره هي بتشتري سلعه اللي تتربح منها، انك بتشتري تشتري عشان تبيع لما تزيد، وتشتري عشان تبيع، فممكن لما لو دون ما هو هذا السؤال اللي جبته لك. مش احنا فرقنا الحاله الاولى انا كان معايا 100,000 اكتر من النصاب واشتريت بيه فقلت لك كمل. الحاله الثانيه انك المبلغ اقل من النصاب بس هو عشان ادفع عروض تجاره اشتريته لانك بتشتري بريت التربح. فهنا اختلفوا. طب ننظر للنصاب في اول الحول واخر الحول ده وجه يعني اشوف الاول النصاب في الاول وفي الاخر فقط اشوف هو الاول كان ايه وفي الاخر كان ايه. لابد الاثنين يعدوا يعني يكون في الاول نصاب وفي الاخر نصاب ده وجه. خلي بالك الوجه الثاني وده المعتمد في المذهب ينظر لاخر الحول لا ينظر للاول الحول ينظر للاخر. قالوا لاخر الحول اذا بلغ النصاب يزكي لم يبلغ خلاص. لذلك قلت لك في العروض لا تهتم باول الحول هو بلغ نصاب ام لا لانه ممكن فعلا السياره تشتريها ب10 على اخر السنه الاسعار تزيد تبقى وصلت 22 بقى اصبح نصاب. يبقى ده الوجه الثاني وده هذا المعتمد انك تنظر الى اخر الحول هل بلغ النصاب ام لا. الوجه الثالث وهو كان المفترض ان هو الاقيس ان هو الاقيس وان هو المطابق للاصول انك تنظر لجميع الحول. لو تتذكرون قلنا اذا قل في الذهب والفضه اذا قل اثناء الحول على النصاب يستأنف حولا جديدا اذا بلغ النصاب. يعني كان معك 85 جرام ذهب وفي النص اصبح عندك 50 قلنا ايش سقط الحول وقت ما يبقى عندك 85 تستأنف حول جديد. فقالوا هكذا يكون ايضا ناخذ الحول كله وقت ما يكون عندي بلغت النصاب مثلا في محرم اشوف ماشي معايا لغايه محرم يبقى نزكي اقوم وزكي. لكن سقط في المنتصف وحصل خساره او حصل شيء واصبح اقل من النصاب سقط ويستأنف حول جديد. يعني السياره كانت ب 25 افترضنا الحلبه دي بلغت النصاب 25 في النص الدنيا وقعت بقى ب 18 وقع الحول منك بعد شهرين وصلت 21 يستأنف حول جديد. ولكن هذا يشق. قالوا للمشقة نأخذ والأصل في التيسير وحظ الفقير قالوا نأخذ بالقول المعتمد وهو آخر الحول وهذا الذي اعتمد ولعلق الجمهور. ولكن القول الثاني هو الأدق وهو الأصح حقا ولكن هذا هو المعتمد وهذا هو يعني حقا هو الأيسر لأن مسألة تتبع الحول فيه صعوبة حقا ولكن هو اللي جاري على التأصيل. يعني هذا الوجه اللي على التأصيل اللي احنا اللي هو الثالث. ولكن المعتمد واللي عليه الجمهور ايضا ان هو يكون تنظر الى اخر الحول بلغ النصاب ان لا النصاب واضح دي مهمه. دي اللي قالها المصنف انا بس في النص انا حضرتك بس انا برضو يعني انا ماشي اخر الحول مش هفضل تجلب التيسير بس يعني اشمعنى خدوا اخر الحول طب ليه ما قررناش حتى من اوله واخره زي ما قلنا في الحول. ما هو اوله هيخرج لو خد اوله يبقى الحاله اللي قلت لك عليها دي اشتريت سياره ب 15,000 مش هتبوظ ما بلغش النصاب اصلا في اجحاف على الفقير. المساله لما تنظر هي اخر الحول هي افضلهم للفقراء اخر الحول وافضله وادق لصاحب المال خلال الحول كله لذلك اضعفهم مساله انك تنظر للاول والاخر انك هتستبعد من الاول اللي ما فيش نصاب يبقى ضيعت على الفقير. قد تكون العربيه ب 10,000 لكن بعد شهرين بوصل 25,000 او خلاف وغيره يعني مش اي سلعه تشتغل فيها. ف الوجه الاول والوجه الثاني والوجه الثالث قلنا المعتمد الوجه الثاني او حسب الترتيب اللي هو اخر الحول ولا اللي قال فيه المصنف ان ينظر الى اخر هو الراجح. يعني تستطيع تقول هو الراجح نعم يعني هو الثاني اقيس حقا اللي هو بس هو من الصعوبه بمكان الثالث انا اسف اللي هو انك يكون معك مسحوب على حوله كله وهو يعني المساله فيها يعني لا إنكار إذا كان فيها إذا كان هياخذ بالحول الثالث لا ينكر عليه. لكن المعتمد في المذهب وعند الجمهور الحول اللي هو يأخذ بآخر الحول يكون على العبرة بآخر الحول بالتقييم. بس مش ده اجحافها لصاحب المال برضه؟ يعني ده تجيب اخدت حاجة فقيرة اجحافها على صاحب المال. صحيح، ما انا لذلك قلت لك الرأي الثالث هو اقربهم، يعني هو قياسهم لعدم الاجحاف لصاحب المال، لا جدال. وفي ولذلك هو اضبط واقيس، لكنه اصعب. قد يؤدي الى انك انت يعني تقع في اشكاليه، لذلك احوط اخر الحول. يعني ان اردت تاخذ بالاحوط هو الحظ للفقير هو اخر الحول. الثالث في يعني اشكاليه انك ممكن ما تستطيع تضبطه. بس الثالث دلوقتي من خلال حسابات البنوك انا ممكن اعرف لحظه بلحظه، انت مالك ومال البنوك؟ هي المساله كلها لا مش اقصد البنوك كبنوك، انا اتكلم بضاعتك تقييم سوق مال البنوك ومالها. لا انا قصدي ان في محاسبين وفي حاجه، انا قصدي ماله. لا انا اشتغل، لا اللي بيشتغل في تجاره انا باخد فلوسي مثلا كمسافه واروح اوديها البنك وبعد كده بتطلع عمليات انها تروح وتيجي وكذا. شوفوا عند الواقع العملي، خلينا نقول ان هو كل النصاب كام؟ 21000 جنيه. فهي عايزه واحد بيشتغل في يعني على قد زي ما بيقولوا، يعني واحد معاه 20000 جنيه وبيشتغل بيهم كده في السوق على قده. لكن انت بتتكلم في 21000 جنيه نصاب ايه اللي بيشتغل في تجاره؟ يعني خلاص عدى الدنيا وشغال ده لوحده ملوش. ده اذا كان واحد حتى لو 50000 ماشي، هنقول انا قلنا 250 تقريبا الجرام في 80، يعني يعني عامل 21000 في 25 مثلا اذا كان كده بالسعر اللي احنا بنتكلم عنه. لا ما اعرفش هو دولار ولا جنيه، ده جرام الذهب ال 24 صح؟ انا مش فاكر قلت جرام الذهب 24 على 250، يمكن انا ممكن اكون واهم، انا شفته كده على الشريط الاخبار، بس قد يكون ده دولار ولا ايه، انا مش عارف دلوقتي الدنيا ماشيه. مالك ب 21 مش 24. المهم ما علينا، اقصد اقول يعني ان المساله هي طبعا هتجيها في شريحه معينه اللي هي تمام على الاشكاليه. لا يعني ممكن واحد ب 50000 بيشتغل في السوق، يكون لو كان النصاب اعلى وانا هقول انه هيبقى اعلى، ممكن يكون ده دولار اللي قلت عليه، انا مش متذكر دلوقتي. يعني العمل طبعا لو مسألة 20-21 فانت كده خلاص يعني بتتكلم في مسألة اهم بكتير يعني. طيب التقويم احنا قلنا خلاص بدأ التقويم يكون بوقت السوق، خلاص يعني نقف عند الحالة اللي احنا وقفنا، احنا اشترينا نقد بال نقد بنقد واشترينا عرض بعرض، قلنا المواشي اشترى بها المزرعة صح؟ قلنا لا يبني في العرض بعرض، لا يبني على الحول ان اختلاف الجنس فيستاني الحول الجديد، صحيح كده؟ طيب ايضا في الزكاة ان السائمة الحالة الثالثة اشترى عرض بسائمة نصاب من السائمة، ايضا هذا لها نصاب وهذا لها نصاب وهذا لها حول وهذا لها حول، فيستاني في حول جديد عند الشراء. جيد؟ طيب نقف عند مسألة ممكن عندنا المال المستفاد فقط، ممكن كان بعض الفروع يعني ممكن ان شاء الله نحاول احنا نضيفها على زكاة الركاز والمرة الجاية ان شاء الله. ولا انا ما عنديش اشكالية لو انتوا يسمح لكم، ما انت مضيع لنا ساعة ونص.